وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالحديث موصول مع مختصر الإمام الكدوري في الفقه الحنفي، وكنا بدأنا في كتاب العتق في اللقاء الماضي، وانتهينا إلى نهاية باب التدبير، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى وحوله وقوته في باب الاستيلاد، ثم المكاتب، ثم الولاء. وكما رأينا الفقهاء يبوبون بكتاب العتق وليس بكتاب الرق، وذلك لأن الإسلام يتشوف إلى العتق، وجعل للعتق أسبابا ووسائل متعددة، وجعل العتق بأسباب وبدون أسباب، فحث عليه بغير سبب، والقصد وجه الله عز وجل، فمن أعتق رقبة أعتق الله بكل جزء منها جزءا منه من النار. هذا عتق بدون يعني هذا مندوب إليه، قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة الآيات. ثم شرع في الكفارات عتق الرقاب في القتل الخطأ، في الظهار، في اليمين، في الحنث في اليمين، في الفطر، في رمضان، غير ذلك شرع الكفارات بتحرير الأرقاب بعتق رقبة. ثم هناك باب آخر لتحرير الأرقاب، وهو ما يسميه الفقهاء بالتدبير، أن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي، فينتفع به حال حياته وينتفع به بعد موته، لأنه كالوصية، صدقة تبقى له ويصل ثوابها له بعد مماته، وتنفذ كما تنفذ الوصية من ثلث التركة، حتى إنه لو لم يترك إلا عبدا مدبرا ليس له مال سواه، وقال له: أنت حر بعد موتي، هذا التدبير صحيح. ولاحظ الفقهاء حق الورثة وحق المدبر وحق السيد الذي قصد التدبير، فراعوا في الفقه كل هذه المعاني، فقالوا: قول السيد قول صحيح وينعقد التدبير، والمدبر هذا بموت سيده يصير حرا، والورثة حقهم أيضا محفوظ فعلى المدبر أن يسعى في ثلثي قيمته، لأن حق السيد أو حق المرء في تركته أن يتصرف في حدود ثلث التركة بعد مماته. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر حياتكم زيادة في حسناتكم، فضعوه كيف شئتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا التدبير. وبعدين باب آخر وهو باب الاستيلاء، هذا من باب أيضا منفذ من منافذ تحرير الأرقاء. فإذا ما استمتع السيد بأمته فولدت منه كانت أم ولد، ويحرم لا يجوز بيعها. وإذا مات السيد صارت حرة، صارت حرة بدون بدل. وطبعا ابنها حر لأنه يتبع لأنه ابنه وهو السيد وهو طلب الولد، يعني يكون الاستمتاع بالجارية بقصد الولد، بخلاف ما لو زوج أمته، ما لو زوج أمته من عبد أو من حر فإن الولد يتبع أمه في الرق والحرية. نعم. فالاستيلاد لغة طلب الولد، وشرعا طلب المولى الولد من أمة بالوطء، طلب المولى الولد من أمة بالوطء. هذا معنى، وهذا يعني مما نستفيده من دراسة هذه الأبواب، لأن هذه المصطلحات تقابلنا في غير أبواب العتق، تقابلنا. فما معنى الاستيلاد؟ ما معنى المكاتب؟ ما معنى التدبير؟ ما معنى القن؟ هذه الأشياء كلها مصطلحات تقابلنا في غير كتاب الرق. يقول: إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له، لا يجوز بيعها ولا تمليكها، يعني لا بالهبة ولا غيره، لا بيعها ولا تمليكها، وله وطئها واستخدامها وإجارتها وتزويجها. هذه حقوق السيد على أم ولده، له الاستمتاع بها بالوطء وما دون الوطء، واستخدامها وإجارتها وتزويجها، لأنها لا تزال فيها شوائب الرق، وتزويجها وتكون أم ولد له أيضا، يعني تبقى أم ولد له حتى لو زوجها وولدت من الزوج، فهي قد ولدت له من قبله فهي أم ولد. قال: ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به المولى. ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به المولى، لأن فراشها ضعيف بخلاف فراش الزوجية. فمن تزوج امرأة فولدت على فراش الزوجية فهو ولده بدون دعوة، بدون أن يدعيه، وبدون أن تأتي هي بشهود، والولد للفراش. هنا في أم الولد لابد أن يعترف به ليقضى بنسبة الولد إليه، حتى إنه إذا لم يعترف به لا ينسب إليه. هذا في الحكم. في الحكم في القضاء، أما ديانة إذا كان حصنها يعني منعها وحفظها من الزنا ووطئها وحمله، فيجب عليه أن يعترف بالولد. لأنه إذا لم يعترف به وكان من مائه فمعنى هذا أنه سيكون رقيقا له، وهذا لا يجوز ديانة. ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به المولى، فإن جاءت بعد ذلك بولد، بعد ذلك يعني بعد الولد الذي اعترف به المولى، جاءت بولد آخر ثبت نسبه بغير إقرار، وإن نفاه انتفى بقوله يعني بدون لعان، بخلاف الزوج إذا نفى ولد زوجته التي ولدته على فراشه فلا يكون النفي إلا بالإيه؟ إلا باللعان. لكن هنا إن نفاه انتفى بقوله أيضا لضعف الفراش. وإن زوجها فجاءت بولد فهو في حكم أمه. نفهم من هذا أن من حق السيد أن يزوج أمته ويزوجها من عبد أو من حر، من مكاتب أو من مدبر يزوجها، فمتى زوجها فولدت فولدها في حكم أمه، كانت أمة فالولد قن، وإن كانت مكاتبة فالولد مكاتب، وإن كانت مدبرة فالولد مدبر، فولدها في حكم أمه. قال: وإذا مات المولى عتقت من جميع المال. أم الولد تنال حريتها بمجرد موت المولى، ليس من ثلث المال كما في التدبير، ليس في التدبير يعتق من ثلث المال، أما في الاستيلاد تنال حريتها بمجرد موت المولى. وإذا مات المولى عتقت من جميع المال، ولا تلزمها السعاية للغرماء. صورة المسألة أنه مات مدينا وليس عنده إلا أم ولد، لو كان عنده ترك جارية أما كانت تباح في الدين، لكن هذا ترك أم ولد، لو ترك مدبر كان سعى في ثلثي قيمته، إن لم يفي الثلث بقيمته، سعى في الثلثين إذا لم يفي الثلث، إذا لم يفي الثلث يعني إذا لم يكن العبد المدبر هذا يخرج من ثلث التركة، يعني إذا ترك تركة فيها مثلا ثلاثة من العبيد، واحد منهم مدبر والاثنين قيمتهم متساوية مثلا، أو ترك عبدا ومالا يساوي ضعف قيمة العبد، حينئذ العبد يخرج من ثلث التركة فخلاص هو يصير حرا، لكن لو كان مدينا فهو يسعى، يبقى هو أخذ الثلث التركة الوصية صحيحة في الثلث ويسعى في الثلثين للغرماء. هنا أم الولد لا يجب عليها السعاية، تنال حريتها بمجرد الموت وليس عليها سعاية للغرماء. ولا تلزمها السعاية للغرماء إن كان على المولى دين. قال: وإذا وطئ الرجل أمة غيره بنكاح. وإذا وطئ الرجل أمة غيره بنكاح الرجل أيا ما كان حاله من الحرية والرق والكتابة والتدبير، أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملكها، يعني ملك زوجته صارت فولدت منه صارت أم ولد له، يعني تزوج أمة غيره ثم ملكها بأي وسيلة من وسائل التملك، بالعقد، بالميراث، بالهبة، ثم ملكها. صارت، وطبعا كانت ولدت منه، من قبل أن يتملكها، فولدت منه ثم ملكها، صارت أم ولد له. قال: وإذا وطئ الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له. إذا وطئ الأب جارية ابنه، طبعا هنا لا يحد للشبه، شبهة الملك أنت ومالك لأبيك، فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له، يعني الإيه؟ للأب وليس للإب. فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له، وعليه قيمتها، يعني للإب. عليه إيه؟ قيمتها للإبن. وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها. ليس على الأب العقر اللي هو مقابل الوطئ يعني، ولا قيمة ولدها. هذا خاص بالأب، أما إن وطئ أب الأب مع بقاء الأب لم يثبت النسب، فإن كان الأب ميتا يثبت النسب من الجد كما يثبت من الأب. وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له. معلوم إن يجوز الاشتراك في الجارية ملكا، وأن تكون الجارية مملوكة لأكثر من واحد، وإذا كانت مملوكة لأكثر من واحد لا يجوز لأحدهما أن يستمتع بها. فإذا جاءت بولد فادعاه أحدهما، ادعى الولد، يعني معنى كده إنه يريد أن يثبت نسب هذا الولد من نفسه، ده مقتضى الدعوة. فادعاه أحدهما ثبت نسب الولد منه وصارت أم ولد له وعليه نصف عقرها ونصف قيمتها لشريكه طبعا. وليس عليه شيء من قيمة ولدها. هذا في الجارية المشتركة إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما، فإذا ادعياه معا كل واحد من الشريكين يقول هذا ابني، يقول ثبت نسبه منهما، وكانت الأم أم ولد لهما، وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بماله على الآخر، يعني لا يعطي أحدهما للآخر شيء، لأن ده عليه نصف العقر لشريكه وشريكه عليه نصف العقر لشريكه. ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل، يعني من آثار ثبوت النسب الميراث، وقد حكمنا بثبوت نسبه منهما، فإذا مات أحدهما ورثه الابن باعتباره ابنا له، فإذا مات الآخر ورث منه أيضا باعتباره ابنا له، وهما يرثان منه ميراث أب واحد. إذا مات هو يبقى نفترض أنه ترك أبا، وميراث الأب هذا سواء كان السدس أو التعصيب أو السدس التعصيب هيقسم عليهم الاثنين سهم واحد، سهم الأب. قال وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد، إذا وطئ المولى جارية مكاتبه، المكاتب يعني حر في يعطى الحرية في التصرف، فله أن يتملك، فيمكن أن يشتري ويبيع ويهدى إليه ويقبل الهدية وما إلى ذلك، فيمكن أن يتملك جارية، المكاتب يمكن أن يتملك جارية وأكثر. فإذا وطئ المولى جارية مكاتبه، يبقى الجارية مملوكة للمكاتب، فجاءت بولد فادعاه والمولى، فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه، يعني من المولى، وكان عليه عقرها وقيمة ولدها، وكان عليه عقرها يعني أجر البضع الذي استمتع به وقيمة الولد. هذا يعطيه لمين؟ يعطيه للمكاتب، المكاتب، لأن المولى أجنبي بالنسبة لكسب المكاتب، فإذا كسب وربح فهذا مملوك للمكاتب، ليس كالقن فالعبد وما ملكت يداه ملك لسيده، لكن المكاتب يتملك، فهو تملك الجارية فوطئها المولى وبعدين ولدت، فادعى نسب الولد والمكاتب صدقه، فينسب الولد إلى المولى وعليه العقر وعليه قيمة الولد، يعطى للمكاتب الذي يسعى في أداء ما عليه لزوم الكتابة لينال حريته. سيدنا وطء المولى لأمة مكاتبه هذا حرام، يعني هذا غير الحرمة. إيه طبعا طبعا، هو يتكلم بس في الأثر، يتكلم في الأثر المترتب على ذلك، لكن الحكم التكليفي لا يجوز طبعا، حتى وطء جارية الغير أي مكان هذا لا يجوز. أحد الشريكين، حتى أحد الشريكين، نعم حتى أحد الشريكين، احنا نبهنا أنه لا يجوز وطئ الجارية المشتركة. الغريب أني بقرأ في بعض أماكن على إسلام ويب وجدت بنت تقول إنها بكر وتقول عن نفسها إنها أمة وإن يعني هي مملوكة لواحد وبعدين له عدد من الإخوة ويتحرشون بها وبعدين تقول إن هي وإخواتها البنات ما عرفش اثنين أو ثلاثة ذكرت وأمها كلنا إماء في هذا البيت فهل يجوز إن هو يعني للسيد شيء عجيب يعني طبعا هذا الكلام منها هذا وهم يعني أوهموها أنها جارية ما في جواري ما في جواري بالحكم يعني بالاصطلاح الشرعي اللي موجود هذا غير متوفر وغير موجود فأوهموها أنها جارية وإن يعني مشاعة وكان عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير أم ولد له وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب ثبت نسب الولد منه لأن الولد سيصير حر الولد سيصير حرا المولى بيقول ابني ثبت نسبه منه وكان عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير أم ولد له لأنه ليس مالكا لها ده هي ملك الايه ملك المكاتب نعم هذا ان صدقه المكاتب ان صدقه المكاتب في دعواه وان كذبه في النسب لم يثبت لان فيه ابطال ملك المكاتب لان المكاتب لما ملكها وولدت فابنها عبد فهو مات ملك للايه للمكاتب استعين به في سداد نجوم الكتابة وان كذبه في النسب لم يثبت يعني لم يثبت نسب الولد من المولى لان فيه ابطال ملك المكاتب فلا يثبت الا بتصديقه وهذا هو ظاهر الرواية عن أبي يوسف ولا إيه؟ وهذا ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه لا يعتبر تصديقه يعني لا يعتبر تصديقه يعني تصديقه كلا تصديق فلا يثبت النسب من الإيه فلا يثبت النسب من المولى وقولنا وكان عليه عقرها وقيمته ولدها قيمة يدفع الولد أموال المولى عليه قيمة الولد مش هي ولدت هي ولدت وثبت نسب الولد للمولى فيقيم هذا الولد كأنه عبد هو حر لما حكمنا بثبوت النسب صار حرا لكن الولد ده من أمه مملوكة للمكاتب مش مملوكة للمولى فهو أضاع عليه ماليته فيضمن هذه قيمة الولد هذا يعطيها للمكاتب المولى يعطيها للمكاتب لأن المكاتب هو المالك طب إن كان يعني هذا المبلغ يساوي قيمة يعني لو كان هذا المبلغ أيوة قيمة الولد لا يعني لو المكاتب ما اسمه المبلغ ده يصير حر ممكن يصير حر طبعا طبعا ما هو ده هو ده المقصود هو ده المقصود انه يستعين به في تحرير رقبته هذا عن الفقه الاستيلاد وننتقل بعد ذلك، انتقل بنا المؤلف إلى كتاب المكاتب. والكتابة كتابة الأرقاء نوع من تحرير الأرقاء ببدل يأخذه السيد ويسعى فيه العبد. وعرفه الفقهاء بأنه تحرير المملوك يدا حالا ورقبة مآلا. تحرير المملوك يدا، يدا يحرره يدا، يجعل يد العبد حرة في التجارة والسفر والتملك وما إلى ذلك، لكي يتكسب ما كاتبه السيد عليه. تحرير المملوك يدا حالا ورقبة مآلا. يتحرر رقبة عندما يؤدي البدل كاملا، آخر نجم من نجوم الكتابة يصير حرا. يقول المؤلف رحمه الله: إذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبا. يبقى لابد في الكتابة من قبول العبد أو الأمة، وإن الكتابة تكون على مال، فإذا قبل يصير مكاتب. ويجوز أن يشترط المال حالا ومؤجلا ومنجما، يعني يقول: إن جئتني بكذا غدا، أو كاتبتك على مبلغ كذا تأتي به في الموعد الفلاني، أو الآن، أو يقسط منجم على فترات معلومة، كل ذلك جائز. قال: وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء. أما إذا كان لا يعقل فعبارته وقبوله غير معتبر، وإنما جازت كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء، لأن هذا التصرف نافع له نفعا محضا. تجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء. أما الصغير الذي لا يعقل فعبارته مخضرة. قال: وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكه. خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكه. خرج من يده يعني لا يستخدمه، لا يمنعه، كأنه صار حرا في التصرفات، أعطاه حرية التصرف. ولم يخرج من ملكه فهو مملوك له، لكن طبعا مش الملك الكامل زي القن. فيجوز له البيع والشراء والسفر، وصارت الكتابة هذا إذن له بهذه الأشياء، هذه الممارسات والتصرفات. فيتصرف تصرفات تعينه على أداء ما كتب عليه، ولا يتصرف تصرفات تضر بهذا المعنى. فليس له مثلا إذا اكتسب أن يهب، وليس له مثلا أن يتزوج، لأن هذا يحمله نفقات، مهر ونفقة وما إلى ذلك، وهذا كله يؤخر نجوم الكتابة. ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولى، ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير كرغيف الخبز ونحوه، ولا يتكفل يعني لا يضمن غيره، لا يضم ذمته إلى ذمة غيره كفيل، لأنه ممكن يتورط ولا يتكفل. فإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته، فإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته، يعني صار مكاتبا كأنه مكاتب أيضا للمولى، بمعنى إذا أدى نجوم الكتابة كان الولد هذا حرا كأبيه، وإذا عجز أو عجز نفسه عجز عن أداء نجوم الكتابة. فاهمين معنى نجوم الكتابة؟ إذا عجز أو عجزه القاضي لأنه تأخر يعود قنا، ويعود الولد أيضا قنا مملوكا لسيده. فإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته، وكان حكمه كحكمه. هو الآن مكاتب، الولد مكاتب، بعد ذلك أدى نجوم الكتابة صار حرا فيصير الولد حرا، أو عجز عن أداء نجوم الكتابة يعود قنا فالولد قن. وكان حكمه كحكمه، وكسبه له، كسب الولد للمكاتب، وكسبه له. وإن زوج المولى عبده من أمته ثم كتبهما، أو كتبهما، كتبهما كاتبهما، ثم كاتبهما. إن زوج المولى عبده من أمته ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها، يعني كان مكاتبا، وكان كسبه لها لأمه. وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقد. هو كاتب أمته، كاتب المولى أمته، ما دام كاتبها يبقى هي أحق بنفسها، فليس له أن يطأها. فإذا وطئها في مدة الكتابة قبل أن تعجز أو تعجز نفسها فعليه العقر، عليه قيمة الوطء. إن العقر بجوهر العقر، لا يختلف إما الحد إما الباطل. عايز التعريفات، بس هي العقر، العقر العقر هو العقر الحد، العقر الحد يغلب على ظن هذا. ولك أن تعتقد العكس، العقر والعقر. طيب، هو المقصود هنا المال، المقصود هنا المال، يعني لزمه المال لها، لها يعني تستعين به على كتابتها. وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر، وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية. والمقصود هنا الجناية الخطأ التي تستوجب المال، إذا جنى عليها أو على ولدها جناية تستوجب المال فعليه هذا المال لها، لأنها من أهل التملك، لها لتستعين بذلك على كتابتها. أما لو جنى عليها عمدا فيسقط القصاص للشبهة. وطبعا سقوط القصاص ليس معناه سقوط الإثم ولا حتى سقوط التعذير، فهو يعذر انه هيبقى ظالم ورفع الظلم واجب، لكن الكلام في القصاص هل يجب القصاص؟ لا، يسقط القصاص للشبهة اللي هي شبهة الملك. وإن أتلف مالا لها غريمه، وطبعا ده مش خاص بها، وإنما هو هذا عام في المكاتب بصفة عامة، سواء كاتب العبد أم كاتب الأمة، إذا أتلف مالا للمكاتب غريمه. وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته. إذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته، يعني لا يصير حرا بمجرد الشراء كما هو الحال إذا اشترى الحر ذا رحم محرم منه عتق عليه، لكن هذا يصير مثله، دخل في الايه؟ دخل في الكتابة، دخل في كتابته. وإن اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة. إن اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز بيعها لأنها تبقى أم ولد. وإن اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة. إذا اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد، يعني ليس من مائه ولا من أصله، لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة. وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله، يعني عن قسط من الأقساط عجز، فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم إليه لم يعجل الحاكم، يعني بتعجيزه، وانتظر عليه اليومين والثلاثة، واليومين والثلاثة ليست يعني مدة لا تقبل الزيادة، لكن هذا مضبوط بأنه لا يتأخر، فإذا رأى الحاكم أن يزيدها شيئا قليلا لأن مال جيلة فلا مانع من ذلك. وإن لم يكن له وجه، يعني لم يكن له وجه للتأخير وطلب المولى تعجيزه، لابد من طلب المولى، افرض ان المولى اراد ان يؤجله، هو تأخر وشايف ان الحالة الاقتصادية او المهنة اللي شغال فيها العبد ليست رائجة الان فاعطاه مهلة، لا مانع. لكن لو طالب المولى بتعجيز المكاتب وأمهله القاضي هذه المدة ولم يأتي فحكم بتعجيزه، عجزه يعني حكم بتعجيزه وفسخ الكتابة. وإذا فسخت الكتابة عاد قنا. وقال أبو يوسف لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان قسطان، يعني وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق، وكان ما في يده من الأكساب لمولاه. حتى ولو بقي عليه قليل، وكان ما في يده من الأكساب لمولاه، فالعبد وما ملكت يداه ملك لسيده. قال وإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة، بل تنفسخ الكتابة لا بموت المولى ولا بموت المكاتب، لم تنفسخ. فإذا مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضيت كتابته من أكسابه وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته. هذا مات حرا، مات حرا. طبعا ودي بترتب عليها فروع، هل ما تركه من مال زائد مثلا يورث عنه ولا يكون للمولى؟ لو قلنا مات عبدا سيكون للمولى، أو مات حرا سيكون لورثته. حكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته، وإن لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه، سعى الولد في كتابة أبيه على نجومه، وإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد، لأن هيبقى حكم أبيه أيضا. وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالا وإلا رددت في الرق. إذا اشترى، إذا ترك ولدا مشترى في الكتابة في مدة كتابته قيل للولد إما أن تؤدي الكتابة عن أبيك حالا وإلا رددت في الإيه؟ في الرق. قال وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة، لأن الكتابة تكون على مال وهذه ليست من أموال المسلمين، فالكتابة فاسدة. فإن أدى الخمر عتقا ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه. يعني الكتابة فاسدة لكن أثرها أنه يبقى يكون مكاتب، العقد هذا يؤثر في جعله مكاتبا، ونقول له تسعى في قيمتك، عليه أن يسعى فيه. هو طلب منه وكاتبه على خمر أو خنزير، فننظر لقيمة العقد فيؤدي قيمته بشرط ألا تقل قيمته عن الايه؟ عما كاتبه عليه من خمر او خنزير. اذا كان قيمتها اكثر من قيمة العبد فيؤدي قيمته ويؤدي الزائد ايضا. ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه، وان كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة. كاتبه على حيوان غير موصوف يعني ذكر الجنس والنوع ولم يذكر يعني الصفات، فالكتابة جائزة وعليه أن يأتي بالوسط، إلا إذا قال له مثلا كتبتك على دابة فمثل هذا لا يجوز وعليه أن يسعى في قيمته. وإن كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم إن أديا عتقا وإن عجزا ردا إلى الرق، لأن العقد واحد. وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن عن الآخر جازت الكتابة، وأيهما أدى عتقا. ويرجع الذي أدى يرجع على شريكه بنصف ما أدى، هذا عين العدل. و وإذا اعتق المولى مكاتبه وإذا اعتق المولى مكاتبه عتق بعتقه، يعني بعدما كاتبه وقال له إن جئت بكذا فأنت حر في هذه المدة، قال له أنت حر، عتق بعتقه. وليس عليه طبعا ما لم يدفع، عتق بعتقه وسقط عنه مال الكتابة. وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة، كما لو مات المكاتب لم تنفسخ، كذلك لو مات المولى لم تنفسخ. وقيل له أد المال إلى ورثة المولى على نجومه التي عاقدت المولى عليها، على نجومه، فإن اعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه. ليه؟ لو كان مشتركا لنفذ العتق، زي عتق أحد الشريكين بينفذ عتقه، وبعدين ننظر هو موسر ولا معسر والعبد يسعى ولا لا. لكن هنا لا، لأنه إذا اعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه، لأنه الملك لم ينتقل له، ده الملك انتقل للورثة في نجوم الكتابة مش في الرقبة. فعلشان كده لا ايه، لا ينفذ عتقه. فإن اعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه، وإن اعتقوه جميعا عتق. لأن اعتقوه جميعا بمثابة انهم تنازلوا عن نجوم الكتابة، فيصير حرا. فإن أعتق وإن أعتقوه جميعا عتق وسقط عنه مال الكتابة. وإذا كاتب المولى أم ولده جاز. إيه الفائدة من مكاتبة أم الولد؟ أم الولد لا تصير حرة إلا بعد موت السيد، فلو كاتبها يمكن أن تؤدي نجوم الكتاب وتصير حرة من الآن قبل أن يموت. فهذه فائدة إيه؟ مكاتبة أم الولد. وإذا كاتب المولى أم ولده جاز. إنها تتعجل فضيتها، نعم. وإن مات المولى سقط عنها مال الكتابة، صارت حرة باعتبارها أم ولد. وإن ولدت مكاتبة وإن إيه؟ وإن ولدت مكاتبته منه فهي بالخيار. من كاتبها مولاه فولدت منه، يعني هو ادعى الولد فصارت أم ولد وهي مكاتبة. فمكاتبة إن أدت النجوم صارت حرة، أم ولد تبقى على ملكه إلى أن يموت فتصير حرة. فيقول هنا إن ولدت مكاتبته منه فهي بالخيار، إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له. واضح هذه الكرام؟ واضح الكلام ولا في شيء؟ واضح. وإذا كاتب مدبرته جاز أيضا، إن المدبرة تنال حريتها بعد الموت، فإن كاتبها ربما تعجلت حريتها وأدت نجوم الكتابة. فإن مات المولى ولا مال له، مات المولى ولا مال له، كانت بالخيار. بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة. الخيار لها، هي تنظر الأصلح لها، لأن باعتبارها مدبرة التدبير من ثلث الترك. فهو مات مدينا، هو مات مدينا، فهي عليها باعتبارها مدبرة انها تسعى في الثلثين، وباعتبارها مكاتبة انتقل الحق في نجوم الكتابة الى الورقة، فمن حقها ايضا انها تدفع نجوم الكتابة وتنال حريتها. فالخيار لها هي اما ان تسعى في ثلثي قيمتها، واما ان تسعى في نجوم الكتابة. قال رحمه الله: وإذا كاتب مدبرته جاز، فإن مات المولى ولا مال له كانت بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة. قال: وإن دبر مكاتبته صح التدبير. دبر مكاتبته يعني بعد أن عقد مع أمته أو عبده عقد الكتابة هذا، واتفق على نجوم الكتابة، قال له: أنت حر بعد موتي. في هذه الحالة المكاتب مخير، إن شاء مضى على الكتابة، وإن شاء عجز أو عجزت نفسها وصارت مدبرة. وإن مضت على كتابتها، اختارت أن تجمع نجوم الكتابة، فمات المولى ولا مال له، فهي بالخيار، إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة، في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله. قال: وإذا اعتق المكاتب عبده على مال لم يجز. وإذا اعتق المكاتب عبده على مال لم يجز. المكاتب قلنا من حقه أن يتجر وأن يتملك، فلو تملك عبدا، لو تملك المكاتب عبدا، فليس له أن يكاتبه، فليس له أن يكاتبه، لأن قلنا تصرفاته كلها تصب في صالح أداء نجوم الكتابة، والكتابة منه لعبده ليست من الكسب الذي مثل صارت مثل الهبة وصارت مثل تصرفات تبرعات وهكذا، فلا يجوز. وإن وهب على عوض لم يصح، لأن الهبة تبرع ابتداء، لا يجوز له أن يتصرف هذه التصرفات، لأنها تضر بالسيد وتضر بنجوم الكتابة. وإن كاتب عبده، وإن كاتب عبده جاز. المسألة الأولى كانت إيه؟ إذا اعتق المكاتب عبده على مال لم يجز، وإن كاتب عبده جاز. لأنه ممكن إن اعتقه على مال لم يجز. ليه؟ لأنه ليس من تسويه. وكمان لأنه ممكن إذا اعتقه على مال قال له: أنت حر على كذا، يصير حرا على طول قبل أن يأتي بالمال. قبل أن يأتي بالمال. فممكن يعجز بعد ذلك عن أداء الإيه؟ أداء المال، فهذا يضر بوجوب الثالث. المسألة الثانية يقول كاتب عبده، كاتب عبده جاز استحسانا لأنه عقد اكتساب وقد يكون أنفع من البيع ربما، فيستعين يعني هو كوتب على 1000 فيكاتب عبده على 2000 فيمكن، وإن كاتب عبده جاز. فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى، الولاء للمولى، فإن أدى الثاني المكاتب الثاني أدى نجوم الكتابة قبل أن يعتق الأول فولاؤه ولاء الثاني للمولى، وإن أدى بعد عتق المكاتب الأول فولاؤه له. وسنتعرف على الولاء كتاب الولاء الذي هو أثر من آثار العتق. والولاء كلمة عربية معناها النصرة والمحبة، وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن التناصر بهذه العلاقة، علاقة الولاء. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الولاء الحمد لله، الولاء هذا له على سيدنا رسول الله سببين، وعلى سببه إما العتق وإما العقد. وبعد يعني هذا ولاء عتاق مع مختصر أن السيد الفقه الحنفي اعتق عبدا له أو أمة، فيكون السيد مولى ويسمى المولى الأعلى، والمعتق مولى ويسمى المولى الأدنى أو الأسفل. فلأن السيد أنعم على عبده بأن منحه الحرية فالشرع يكافئه بأن يجعل المولى عصبة، المولى المعتق يجعله عصبة للمعتق. فإذا مات المعتق ولم يكن له وارث من ذي فرض ولا عاصب فمولى العتاقة أحق بماله ميراثا، فهذه مكافأة من الشرع ودعوة للناس أن ينتفعوا في دنياهم وفي أخراهم بالعتق. هذا يسمى مولى العتاقة. والنوع الثاني بالعقد، وهو أن يسلم رجل من غير العرب فيتعاقد مع غيره، مع غيره يعني غير الذي أسلم على يديه أو مع الذي أسلم على يديه، يتعاقد معه على النصرة، يقول له أنت مولاي يعني تعقل عني وترثني، تعقل عني وترثني، يعني إذا جنيت جناية فأنت العاقلة تعقل عني وتتحمل هذه الجناية، فإذا ما مت ولم أترك وارثا فأنت أحق بمالي. هذا يسمى مولى الموالاة، يعني بعقد الموالاة وهو عقد التناصر. يقول الشيخ عبد الغني رحمه الله وشرعا عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة كما في الزيلعي. وفي الهداية الولاء نوعان: ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة، مأخوذ من قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني بالعتق في سيدنا زيد ابن حارثة، ولاء نعمة، وسببه العتق على ملكه، سبب الولاء العتق على ملكه، العتق على ملكه، ولم يقل الاعتاق، لأنه سواء يعني أعتقه أو عتق هو، كمن اشترى ذا رحم محرم منه فإنه يعتق وإن لم يعتقه. سببه العتق على ملكه في الصحيح: حتى لو عتق قريبه عليه بالوراقة كان الولاء له، وولاء موالاه وسببه العقد، ولهذا يقال ولاء العتاقة وولاء الموالاة، والحكم يضاف إلى سببه. قال الشيخ القدوري رحمه الله: إذا اعتق الرجل مملوكه فولاؤه له، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق. إذا اعتق الرجل مملوكه ذكرا كان أم أنثى فولاؤه له، وكذلك إذا اعتقت المرأة مملوكها فولاؤه لها. يبقى الولاء دي حقه في الميراث إذا لم يكن للمولى المعتق صاحب فرض ولا عاصب، والميراث هنا يكون من الأعلى للأدنى، يعني المولى الأعلى هو الذي يرث المولى في ولاء العتاقة، أما ولاء الموالاة فيمكن أن يكون الميراث من الجانبين، إذا تعاقدا فالذي يموت قبل يرثه المتأخر إذا لم يكن للميت صاحب فرض ولا عاصب. قال: وكذلك المرأة تعتق، يعني فيكون الولاء لها، فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل، يعني لو قال لعبده: أنت حر سائبة لا ولاء لي عليك، فهذا الشرط باطل، لأنه شرط يخالف الشرع، حيث اشترت السيدة عائشة بريرة فأراد أهلها أن يشترطوا لنفسهم الولاء، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرها أن تشتريها، وقال لها: الولاء لمن أعتق، يعني سواء اشترطوا ولا ما اشترطوش هذا الشرط لا يفيدهم، لأن الولاء شرعا لمن أعتق. فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل والولاء لمن أعتق. وإذا أدى المكاتب عتقا وولاؤه للمولى، يعني إذا أدى المكاتب نجوم الكتابة للمولى السيد عتقا صار حرا وولاؤه للمولى، يعني لا يشترط أن يكون تحرر بعد رق كامل، الولاء لمن أعتق سواء أعتق بطريق العتق مباشرة أم بطريق الكتابة أم بطريق الاستيلاد أم الولد أو بطريق التدبير، فالمدبر أيضا إذا مات فلمولاه الولاء، لمولاه الولاء. يعني إذا مات واحد من هؤلاء ولم يترك وارثا فولاؤه لمن اعتقه، لمن كان سببا في عتقه. وكذلك إن عتق بعد موت المولى، يعني إن عتق المكاتب نال حريته بعد موت المولى، يعني صورة المسألة أن المولى مات قبل أن يؤدي نجوم الكتابة فأداها البقية للورثة، فولاؤه للمولى المعتق، وطبعا هذا الولاء يورث ينتقل إلى عصبته اللي هم الذكور، فولاؤه لورثة المولى. فإن مات المولى عتق مدبره، فإن مات المولى عتق مدبره. طبعا يعني يبين لنا أن المدبر ينال الحرية بعد موت الايه؟ المولى. يعتق المدبر ويعتق أمهات أولاده وولاؤهم له. فإن مات المولى عتق مدبره واحد أو أكثر وأمهات أولاده وولاؤهم له. ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له. من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه بنص الحديث. والولاء لهذا الايه؟ المالك. الولاء له، يعني لو فرض ان في بنتين، واحده منهم بنتين اخوات، اشترط احداهما اباها، اباهما يعني ابو البنتين، وبعدين طبعا صار حرا عتق عليهما، صحيح؟ طيب لكن اللي اشترطوا الاثنين ولا واحده؟ واحده. واحده اشترط، بعدين هو مات، هو مات وترك ميراثا، فيبقى الميراث للبنتين اللي هم الايه؟ الثلثين. طب والثلث الباقي تاخده البنت التي اشترطته بالولاء، تاخذه بالايه؟ بالولاء، لانها كالعاصب. الولاء لحمة كلحمة النسب. ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له. وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد، عتقت وعتق حملها، وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه. ولاء الحمل زي ولاء الأم للسيد، وولاء الحمل لمولى الأم وليس لمولى العبد، لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا. فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم أيضا. لسه العبد إيه؟ لم يعتق. وبمن لم المسألة تزوج عبده، تزوج عبد رجل أمة لآخر، فالزوجين كل واحد منهم مملوك لشخص، عبدا فأعتق أمة لآخر، فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل، وهي حامل طبعا حامل من العبد، فالابن مملوك لمولى الأمة، صحيح؟ الابن مملوك لمولى الأمة. فولدت بعد عتقها، إن ولدت قبل 6 أشهر فالولد معتق معها، والولاء ولاء الأمة ولاء ابنها لمولى الأمة، لمولى الأمة، هذا لا يتحول عنه. طيب، وبعدين قال إيه؟ فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من 6 أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم أيضا. فإن اعتق العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب. ليه؟ لأنه لما اعتقها مولاها ولدت بعد 6 أشهر، مش قبل 6 أشهر، بعد 6 أشهر، لم نتيقن بيقين إن الولد كان موجودا، إن الولد كان موجودا عندما أعتق يعني مولى الأم. أيوة، عندما أعتق مولى الأم الأم، فهنا أعتق مولى العبد العبدة، وهي جاءت بالولد لبعد 6 أشهر، فلما نال حريته الأب جر الولاء لمولاه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب. قال: ومن تزوج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له أولادا فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة. ثم قال: وولاء العتاقة تعصيب. ولاء العتاقة تعصيب، يعني هم عصب إذا لم يوجد عاصب. فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منه، يبقى مؤخر ولاء العتاقة عن أصحاب الفروض وعن العصبات النسبية، مؤخر في الميراث. وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق، يعني مقدم على ذوي الأرحام، ولاء العتاقة مقدم على ذوي الأرحام، فميراثه للمعتق. فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى، يعني الولاء هنا ينتقل لورثة المولى الأعلى. فإن مات المولى يعني الأعلى، ثم مات المعتق اللي هو المولى الأدنى، فميراثه لبني المولى دون بناته، لأنه ينتقل للعصبات وليس من البنات عصبة، فميراثه لبني المولى دون بناته، وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقنا، ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقنا. فإذا أعتقت المرأة أمتها فولاء الأمة لها لمن أعتقها، فليس وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا أو كاتبنا أو كاتب من كاتبنا. وهذه يعني ألفاظ حديث نبوي شريف. وإذا ترك المولى ابنا وأولاد ابن أو أولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن. واضح، لأن الولاء ينتقل إلى العصبات الأقرب فالأقرب، فإذا وجد الابن فلا ينتقل إلى ابن الابن. يعني الابن يرث فلانا الذي اعتقه أبوه، يكون عصبة، يكون الابن عصبة للمعتق هذا. والولاء للكبر اللي هو القريب، وإذا أسلم رجل على يد رجل وولاه، ده مولى الموالاة بقى، ووالاه سواء والاه هو أو والى غيره، يعني عقد بينه وبينه عقد موالاة، وولاه على أن يرثه ويعقل عنه، أو أسلم على يد غيره وولاه، فالولاء صحيح وعقله على مولاه. يعني الجناية يتحملها مولاه الذي عقد معه. فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى، فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى، وإن كان له وارث فهو أولى منه. كلمة هنا وارث مش عاصب. فإن مات ولا وارث له، يبقى إذا مولى الموالاة يرثه إذا لم يكن له وارث، أما مولى العتاقة فيرثه إن لم يكن له عاصب، إن لم يكن له عاصب. فميراث الميراث بمولى الموالاة يكون مؤخر عن ذوي الأرحام، وميراث بميراث مولى العتاقة يكون مقدم على ذوي الأرحام. فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى، وإن كان له وارث فهو أولى منه، يعني أولى من المولى، وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه. يعني إذا عقد شخص موالاة مع غيره، هذا العقد يتضمن أن يعقل عنه إذا جنى، وأن يرثه إذا مات. طيب، في هذه الفترة، فترة التعاقد، قبل أن تحدث منه جناية وقبل أن يعقل عنه، من حقه أن ينقض هذا العقد ويعقد مولاه مع غيره. فإذا عقد مولاه مع غيره خلاص انتقلت. هذا هو الايه؟ هو المعنى، ما لم يعقل عنه. أما إذا عقل عنه فخلاص، خلاص يبقى قوي حقه هنا. يبقى لو هو انتقل هيؤدي إلى إلى تضييع حق الغير، إلى ضياع حق الغير، فليس له أن ينتقل في هذه الحالة. قال: وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره. قال: إذا عقل عنه سنين دفع الدين. فإذا عقل عنه يعني تحمل أرش جناية، أيوة، دية أو أقل من الدية، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير اللي هو حق المولى الذي تحمل الأرش. لو مات هذا الجاني يرثه من دفع، من عقل عنه. نعم، الغنم بالغرم، هذا عقد الموالاة مبني على هذه القاعدة، أن الغنم بالغرم إذا جنى جناية أتحملها عنه، فإذا مات ولا وارث له أرثه أنا. مولى الموالاة. والحنفية يرون الميراث بميراث مولى الموالاة أنه سار إلى الآن لم ينسخ، يرون هذا أنه سار إلى الآن لم ينسخ. يعني يمكن واحد ليس له لا فرع ولا أصل ولا أقارب يعقد هذا العقد بينه وبين غيره من الناس ويقول له ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت، وأنا أيضا أرثك إذا مت وأعقل عنك إذا جنيت. فمولى الموالاة الميراث فيه من الجانبين، يمكن بالشرط، بالشرط هذا. وأما مولى العتاقة فالميراث من يرث الأعلى الأدنى دون العكس، وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدا لأن ولاءه لمن أعتقه، فليس له أن يوالي أحدا غير مولاه. والشيخ صاحب الجوهرة ذكر لنا في آخر الموضوع فروق ثلاثة تقريبا، ثلاثة أو أربعة، بين مولى العتاقة ومولى الموالاة. يا ريت الصبح. قوله وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدا لأن ولاء العتق فرع النسب، والنسب إذا ثبت من واحد لا ينتقل إلى غيره. قال في المختصة ولاء الموالاة يخالف ولاء العتاقة في فصول، أحدها أن في ولاء الموالاة يتوارثان من الجانبين إذا اتفقا على ذلك في ولاء العتاق. ولاء الموالاة يمكن أن يكون الميراث من الجانبين، كل منهم يعقل عن الآخر ويرثه إذا مات. الثاني أن ولاء الموالاة يحتمل النقص النقص، وولاء العتاقة لا يحتملها. ولاء الموالاة يحتمل النقص، إن هو يقول له يعني خلاص نفسخ العقد اللي كان بيننا عقد الموالاة هذا ويترك، ويمكن أن يعقد هذا العقد مع غيره مرة أخرى. والثالث أن ولاء الموالاة مؤخر عن ذوي الأرحام، وولاء العتاقة مقدم عليهم، والله تعالى. ولاء العتاقة، ولاء الموالاة مؤخر عن ذوي الأرحام، ولاء الموالاة مؤخر عن ذوي الأرحام، فلا يتوارث به إلا إذا لم يكن له وارث، لا صاحب فرض ولا عاصب ولا ذوي رحم. أما ولاء العتاقة فمقدم إذا لم يكن له عاصب فقط، فيأتي بعد العصبة النسبية التعصيب بولاء العتاقة. ولاء سيدنا نفسه اللي كان بين المهاجرين والأنصار ثم نسخ بإحكام الميراث، يعني هكذا التآخي هذا كان به الميراث، لكن هذا كان بتشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن باختيارهم، لم يكن باختيارهم. لما عقد الموالاة يعني عقد يتم اختياره وينقض، يمكن أن ينقض، إنما هذا لم يكن لينقض. القانون موجود؟ في القانون، القانون، القانون يعني أقره أيضا. القانون عندنا في الميراث أظن لا يمنح. هي ذاكرتي أن لكن مؤخر طبعا عن ذوي الإيه؟ عن ذوي يعني قبل بيت المال. يعني قبل بيت المال. يبقى قبل بيت المال. قبل بيت المال. نعم. جزاكم الله على سيدنا محمد رحمه الله رب العالمين.